إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله على إتمام هذه الدروس التي من الله علينا ويسرها علينا، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا هذا دائما، وأن يديم علينا هذه الخيرات، وأن يشكر لمن يسر علينا ذلك. أقول هذا الكتاب كتاب السنة الذي ندرسه الآن من أمتع الكتب، لأنه جمع لنا يعني إن لم يكن كل جمل العقيدة فأكثر وأغلب جمل العقيدة وأفضليته، على أن كثير من الإخوة الذين لم يحضروا معنا الكتب التي شرحت سابقا فإنها تضم أيضا داخل هذا الكتاب الجليل، فتكون المسائل التي لم يدرسها بعض الإخوة يمكن أن يراجعها معنا تأصيلا فقط لا اتساعا، لأن الاتساع نعول فيه على ما مضى من شرح الكتب. فنحن نعرج في أبواب القضاء مكثنا فيها كثيرا، ولا يمل المرء من المكوث في مثل هذه الأبواب التي هي من أهم أبواب العقيدة، بحيث أن الإنسان يركز عقله بتأصيلات علمية سبقت، يعني تكون نبراسا لمن يبتدئ، وأيضا تثبيتا مراجعة لمن درس هذه الكتب قبل ذلك. ما زلنا كما قلت في أبواب القدر، واليوم إن شاء الله على مشارف القول في المواثيق التي أخذها الله على العباد. وعن هذه ضمن هذه المواثيق هناك مسائل تكلمنا فيها سابقا، فسأعول شرحها على بعض الإخوة، سأسأل الإخوة، لأن هذه المواثيق هنزل تحتها الكلام على ميثاق الزر والكلام على أهل الفترة، هل هم محاسبون، هل هم مخيرون، هل هم من أهل الجنة، هل هم من أهل النار، وبعد ذلك طبقات المكلفين، وهذا الذي سنفرد له الأسبوع القادم إن شاء الله في الكلام على أطفال المسلمين وأطفال الكافرين، هل هم في الجنة أم هم في النار. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، باب ذكر أخذ ربنا الميثاق من عباده. عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال: إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج ذريته، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله تعالى العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق الله تعالى العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخل النار. وعن سعيد بن عبد الجبار يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ورأيي فيهم أن يستثابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني القدرية. وعنه رضي الله عنه يسأل عن تزويج القدري فقرأ: ولعبد مؤمن خير من مشرك. وعن أبي سهيل بن مالك قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في القدرية: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. قال أبو سهيل: وذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي. وعن علي بن بكار يقول كان ابن عون يبعث إلي بالمال أفرقه في سبيل الله فيقول لا تعطي قدريا منه شيئا وأحسبه قال فيه ولا يغزون معكم فإنهم لا ينصرون. وإسناده ضعيف. وعن مسلم قال سألت نعيما عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال نعيم كنت عند عمر إذ جاءه رجل فسأله عنها فقال عمر رضي الله عنه كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فسأله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله تبارك وتعالى آدم فذكر نحو حديث مالك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم صلى الله عليه وسلم بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر كلهم مثلا وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يوم خلق آدم عليه السلام قبض بكفيه قبضتين فوقع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله فقال هؤلاء أصحاب اليمين وهؤلاء أصحاب الجنة وهؤلاء أصحاب الشمال وهؤلاء أصحاب النار ثم ردهم في صلب آدم فهم يتناسلون على ذلك الآن. وإسناده ضعيف جدا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم إن الله تعالى لما خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما هو من ذراري إلى يوم القيامة فعرضهم عليه. وعن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى آدم ثم ذكر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه قال بيده وهما مقبوضتان خذ أيهما شئت يا آدم فقال يمين ربي وكلتا يداه يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته وإذا كل إنسان منهم عنده عمره مكتوب. نسأل قبل أن نبدأ الدرس إن أول من جحد آدم ما معنى الجحود هنا؟ النسيان تتفقون؟ الإنكار احنا نتكلم دلوقتي على آدم عليه السلام فطيب نعم هي بالنسبة لآدم عليه السلام لابد أن تقول النسيان لكن هو إشكال الذي عنا لنا أن وردت آثار جمع فيها بين النسيان وبين الجحود قال جحد آدم فجحد أمته ونسي آدم فنسيت أمته فيتفقان ويفترقان لكن ليس هذا إيش باب التفصيل اليوم فقط نبين أن المقصود بإطلاقها هنا هو النسيان المقصود بإطلاقها هنا هو النسيان إن الله جل في علاه خلق الخلق أو خلق آدم على ما صححه شيخ الألباني ونحن نركن إلى صحيح شيخ الألباني هنا والخلاف عريض بين العلماء وإن كان ابن كثير يميل إلى ضعف كل هذه الأحاديث مسألة مسح الظهر وإخراج الذرية وأيضا مسألة الاستدلال بهذه الآية على ميثاق الذر ابن كثير يرفض ذلك ويرده لكن نحن مع الأثر وهذا الأثر قد صح ونحن معه فإن الله جل في علاه خلق آدم ثم مسح على ظهره فأخرج ذريته كالذر فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى فالكل قد شهد ولكن طوعا وكرها، فمنهم من شهد طائعا راضيا، ومنهم من كان كارها خائفا، فأقر بربوبية الله التي علاه ولكن في باطنه أنه لا يقر بذلك. فالذي أقر طواعية نفعه هذا الإقرار عندما ذكره الله بميثاق الذر، ذكره بميثاق الرسل لميثاق الذر، أرسل إليه الرسول ليذكره بميثاق الذر وأيضا ميثاق الفطرة كما سنبين. والذي أقر كراهية أو أقر وهو يبتطن الرب فهذا الذي لم ينفعه تذكير الرسل. هذه المسألة لابد أن نقف معها وقفة ونقول إن الله جل في علاه نظر إلى عباده فأخذ منهم مواثيق، وهذه المواثيق اختلفت أنظار أهل العلم فيها، هل هذه المواثيق حجج على بني آدم إذا وقفوا أمام الله جل في علاه سألهم عنها فحوسبوا على هذه المواثيق أم لا؟ فهذا الذي سنبينه. أقول أولا المواثيق أربعة، المواثيق أربعة ثلاثة عامة واحدة خاصة. المواثيق أربعة. الميثاق الأول هو ميثاق الذر، وهذا الذي أجلى لنا هذه الأحاديث، أجلى لنا ميثاق الذر، وهو عندما خلق الله آدم مسح على ظهره فأخرج كل الذرية ثم أشهدهم على أنفسكم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذا الميثاق كما قلنا بينه عمر بن الخطاب، وإن كانت الروايات عن عمر بن الخطاب فيها انقطاع، لكن حديث ابن عباس بفضل لا يغنينا، وحديث ابن عباس صحيح أن الله لما خلق آدم بن عمان مسح على ظهري وأخرج كل الذرية ثم أشهدهم على أنفسهم فأقروا بربوبية الله جل في علاه. هذا الميثاق نظر إليه العلماء وسأل سائل، هل هذا الميثاق يحاسب عليه المرء أم لا يحاسب عليه المرء؟ يعني إذا مات المرء قبل أن يأتيه رسول هل الله جل في علاه يحاسبه على هذا الميثاق؟ إن أشرك به رجل عبد صنما ثم مات قبل أن يأتيه رسول وقبل أن يأتيه نذير، هل هذا المرء الذي عبد الصنم شراكا بالله يحاسب على هذا الشرك أم لا؟ بعض العلماء قال يحاسب. لما؟ لأن الله جل في علاه لما مسح على ظهر آدم أشهدهم من الرب؟ قالوا أنت. والربوبية تستلزم الإلهية صح؟ ومن أهم أمور الإلهية هو توحيد الله جل في علاه، وإن لم يأتي بالعبادات المهم أن يوحد ربه جل في علاه ولا يشرك بالله أحدا. والقائلون لهذا القول استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي، أن الله جل وعلا يوقف ابن آدم أمامه فيقول يا ابن آدم أرأيت لو كان لك ما في الأرض، وسع ما في الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ قال بلى أو قال نعم. فقال الله جل في علاه طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، يعني ميثاق الذر، وأنت في صلب آدم طلبت ما هو أهون من ذلك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، مع أنه أقر فأبيت إلا الشرك. فنقول هو أقر إيش؟ لا طواعية كرها، فلما نزل إلى الدنيا ولم يرى ربه جل في علاه ولم يراقب ربه في مسألة الغيوب أشرك بالله جل في علاه وانقلب على عقبيه، فقال أبيت إلا الشرك، لما نزلت إلى الدنيا أبيت إلا الشرك. قالوا هذه دلالة على أن ميثاق الذر حج على الإنسان، وبالتالي سحبوا الحكم على أهل الفترة وقالوا أهل الفترة معذبون، لأنهم لو أشركوا بالله لم يعملوا بميثاق الذر لما مسح الله على ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم أو أنه ربهم. هذا الميثاق الأول. طبعا هذا الكلام ليس صحيح كما سنبين في النهاية. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهناك تلازم بين الاثنين، لأن ابن كثير يرى أن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورين يرى أنها نص في إيش؟ في ميثاق الفطرة وليس في ميثاق الذر، لأنه يقول ميثاق الذر إن قلتم به إذن فتحتم الباب للتناسخ، وهذا ليس محل التفصيل فيه، وهذا كلام مردود أيضا، لكنه يضعف هذه الأحاديث ويقول هذه الآية حجة في ميثاق الفطرة. وميثاق الفطرة هو أن الله فطر الناس وجب لهم على الميل، الفطر ميل القلوب لتأليه الله جل في علاه، للإقرار بربوبية الله جل في علاه، للإقرار بأن الله جل في علاه هو مكون الكون وهو خالق الكون وأنه الذي يستحق العبادة وحده سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني لا تبديل لخلق الله، الله يخبركم أن الفطرة لا تتبدل. والصحيح أن المقصود من الآية لا تبدلوا أنتم أيها المكلفون، لا تبدلوا خلق الله جل في علاه، لا تبدلوا خلق الله، فقال لا تبديل لخلق الله. وأيضا قال الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة، وهذا باتفاق جماهير أهل العلم، لأن الخلاف فيها ضعيف، باتفاق جماهير أهل العلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، على الاستسلام لله جل في علاه، على الإقرار بربوبية الله جل في علاه التي تستلزم الإلهية لله جل في علاه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى إذن لما يقول يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يسلمانه، دل على أن الفطرة المقصود بها هي الإسلام، هو الخضوع والاستسلام التام لله جل في علاه. فأيضا العلماء نظروا لميثاق الفطرة، هل ميثاق الفطرة حجة؟ قالوا نعم، بالاقتران بين ميثاق الذر وميثاق الفطرة هو حجة على الإنسان يسأل عنه يوم القيامة. فإذا أشرك بالله جل في علاه لا يطلب منه أن يأتي بفروع الشرائع، لا، يطلب منه أن يأتي بالتوحيد فقط والإقرار بربوبية الله جل في علاه. فإن تخلف عن الإقرار بربوبية الله فأشرك معه غير الله جل في علاه يسأل عن ذلك. وأيضا سنبين أن هذا ليس بحجة، قالوا هو حجة مع ميثاق الذر. الثالث والميثاق الثالث هو ميثاق الرسل، ميثاق الرسل. وهذا الميثاق هو العمدة في كتاب الله جل في علاه، وهو الحجة على البشر بحق. هذا الميثاق هو أن الله جل وعلا ما ترك أمة من الأمم إلا وقد أرسل إليهم رسولا، إما رسولا شخصا عينا وإما حجة عن هذا الرسول. ولذلك قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول، وقال الله تعالى سورة تبارك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته، من الخزنة؟ الملائكة. سألهم خزنة ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى. إذا كل فوج ينزل إلى النار يقف أولا، تقام عليه الحجة، جاءكم رسول، جاءنا الرسول. وأيضا في آيات أخرى بيّن الله جل في علاه أنهم قالوا شهدنا على أنفسنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، إقرارا بأن الله ما ترك أمة إلا وأرسل إليها رسول. وقلت الرسول ليس المقصود شخص الرسول، بل المقصود إقامة الحجة، إما من الرسول وإما من وريث الرسول. فما من أمة إلا وأرسل الله لها رسولا خاصا بها، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله للناس كافة جميعا، أرسله الله للبشر أجمعين، بل للثقلين، للجن وللإنس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما سمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فالرسول يأتي ليقيم الحجة، ليبلغ الآيات الله جل في علاه، ليذكر بميثاق الذر، ليذكر بميثاق الفطرة التي تبدلت. والحجة كل الحجة في ميثاق الرسل، وليست الحجة في ميثاق الذر ولا ميثاق الفطرة. والدلالة على ذلك أولا ثم الرد على من تكلم أو أخذ الميثاق الأول أنه حجة. الآية الظاهرة جدا على أن ميثاق الرسل هي الحجة فقط، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى هذا نص في النزاع. الآية لا تحتمل أبدا أي تأويل. قال الله تعالى وما كنا معذبين لأي أحد، هذا الإطلاق يدل لكل الأمم، وما كنا معذبين ثم حتى للغاية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مفهوم المخالفة في الغاية هنا إن لم نبعث رسولا فلا تعذيب، لا نعذب حتى نبعث رسول. فإذا أرسل الرسول فذكرهم بالمواثيق الثلاث فأخذوا بها، هنا الحساب وهنا الحج. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. وايضا الايات في ركاب هذه الايه كثيره جدا، لان الله تعالى قال وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والتبيين لا يكون الا من الرسول او من وريث. والدلاله على هذا الارث ان السلام قال بلغوا عني ولو ايه. اما الذين قالوا بان ميثاق الذر حجه او ميثاق الفطره حجه، فالحجه للناس عند الله لو اخذهم بميثاق الذر، لو اخذهم بميثاق الذر نظرا سيقولون ربنا نسينا اول ما جعد من، وليس هذا في سياق الذم لآدم عليه السلام، ما ذمه الله جل في علاه أنه نسى. هم يقولون ربنا كيف تؤاخذنا وقد نسينا، وقد بيّن الله لنا أنه يرفع الإثم عن الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت قد فعلت. وفي الحديث عن المسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهم سيكون لهم الحج على الله بلغة جدا، يقولون ربنا أنت نسحت على ظهر آدم وأخرجت لنا كالذر ما كنا على هيئتنا كالذر، وأشهدتنا فشهدنا ونسينا، ويكون لهم الحجة على الله جل في علاه. فلا تكون أو لا يكون هذا الميثاق حجة بحال من الأحوال. أما الحديث فأبيت إلا الشرك، بمعنى أخرجتك من صلب آدم وطلبت منك التوحيد فأقررت، فلما نزلت إلى الدنيا أشركت فأرسلت إليك رسولا يذكرك بإقرارك، فأبيت إلا الإشراك. وهذا الإدمار القرآن المحتفة هي التي جعلتنا نقول به، فإذا هذا الميثاق ليس بحجة. أما ميثاق الفطرة فأقوى للناس حجة على الله جل في علاه من ميثاق الذر. كيف ذلك؟ احسنت لفوق فوق فيقولون لا جل في علاه. خلقتنا نعم حنفاء، خلقتنا على الفطره السليمه، لكن جاء الهوى وجاء الفساد وتبدل الاحوال والشياطين من حولنا بدلوا لنا الفطره، فما استقرنا على الفطره التي خلقتنا عليها. وعندنا حديث ظاهر جدا يبين ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، وهذا حديث في الصحيح، اني خلقت عبادي حنفاء، يعني يميلون بقلوبهم الى الله جل في علاه، يميلون عن الشرك الى التوحيد. اني خلقت عبادي حنفاء، يعني اول ما يولد اني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، حولتهم، فاجتالتهم عن دينهم، يعني عن فطرتهم السليمه والاستسلام التام لله جل في علاه، فاجتالتهم يعني بدلت لهم الفطره، فاحلت لهم ما حرم الله جل في علاه فاتبعوا ذلك. وعندنا الواقع يصدق هذا، الواقع يبين ان الفطره كلها تبدلت. انت ترى الميل الفطري للإنسان يميل الرجل للمرأة لا يميل للرجل. الآن ماذا ترى؟ ترى الآن الشعار الذي يرفع أن الرجل يريد أن يدعو المدعوين إلى حفل زواجه على أخيه الكافر في القاعة الفلانية، يميل الرجل إلى الرجل، فطرة تبدلت. الآن ترى أناس يعبدون الفئران، البقر، يقول البقر أفضل من أمي، البقرة تعطيني اللبن ولا تتضجر، أما أمي إذا أخذت منها اللبن سنة أو سنتين، عام أو عامين، أما البقرة ثلاث أوقات أخذ منها ويعبد البقر. فطرة تبدلت، صحيح ولا لا؟ تبدلت الفطر. أنت ترى الله جل وعلا يغدق النعائم على عباد الله جل في علاه ويبدلون بدل الشكر والفطرة في الداخل دائما. قالوا قاعدة من أمتع ما تكون، يبين لك الفارق بين امرئ وآخر، بماء الذهب تكتر. قالوا الإنسان أثير الإحسان، أنت إذا أردت أن تعرف كريما وتعرف شيمه وهي من شيم الكرام، تراه ينسى إحسانه للناس ويتذكر دائما إيش هذا الكريم، غير ذلك اضربه خلفك ظهريا، ليس بكريم. فالإنسان أثير الإحسان، وهذه فطرة جبل الإنسان عليها من معالي الأمور، لكن لما تبدلت الفطر النعيم تنزل عليهم فطرة من الله جل في علاه، فيبدلون بدل الشكر جحود وسب، الله يغدق عليهم النعائم وهم ينسبون له الولد. وقد جاءت بعض الآثار كما بينا قبل ذلك وهي ليست بحديث، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غير، وهذا تبديل الفطر، أخلق ويعبد غير، أرزق ويشكر سؤال، خيري إلى العباد نازل وشرهم، هذا مش ممكن، تبديل الفطر، وشرهم إلي وأنا أكلأهم على فروشهم سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود الفطرة تبدلت، ويكون لهم الحج عند الله جل في علاه، يقولون ربنا الفطرة تبدلت وجاءت الشياطين أو أهوانا تقدم علينا فلم نتذكر أو لم نقر بهذا التوحيد. فإذا الفطرة تبدلت والحج معهم على الله جل في علاه، فلا يكون ميثاق الفطرة حجة له. الثالث، الرابع، لا الثالث هو ميثاق الرسل، فيكون هو الحجة على البشر. أما الميثاق الأخير هو الميثاق الرابع، قبل أن أنتقل إلى النوع نختم به، أقول الميثاق الثالث، الناس بالنسبة لميثاق الرسل أصناف، صنف آمن وصنف كفر، أو قل الناس أصناف أربعة، مؤمنون خلص، كافرون خلص، منافقون، أهل فترة، غير مكلفين. رد علي هذا التفصيل، إذا إحنا أصبنا تأصيل الميثاق الذي هو حج على البشر هو ميثاق الرسل. طيب ميثاق الرسل الناس بالنسبة لميثاق الرسل أقسام، ها، مؤمنون خلص، كافرون منافقون، الرابع أهل فترة، الخامس غير مكلفين. الأول مؤمنون خلص، هؤلاء الذين سعدوا، وهؤلاء الذين لم تتبدل فطرتهم، هؤلاء الذين أقروا طواعية لله جل في علاه عندما مسح على ظهر آدم. لما جاءهم الرسول ما احتاجوا إلا أن يقول إن الله يذكركم بميثاق الذر، فقالوا شهدنا أنه ربنا، أنه ربنا، وعبدنا الله جل في علاه، وهؤلاء الذين سعدوا. وهؤلاء أصناف أيضا، أصناف تأتي بالحجة، فهذا لا يمكن أن يؤمن حتى تأتي له بالدليل وباللطف وبالبيان يأتي معك، كما قال الله تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن قيد هذه الدعوة بإيش؟ لا، ما خلاص التي أحسن أتينا بها، هذا الصنف الذي لابد لا يؤمن إلا بحجة، لابد بالعلم، أحسنت ولا فض فوق. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم، وهذا يبين لك خطأ من يتصدر للدعوة ولا علم عنده، فيفسد أكثر مما يصلح. أين أنت من العلم؟ إن كثير من الناس يرتكزون على عقولهم، ينظرون في المقدمات والنتائج، هل عندك علم تستطيع أن تقنع أم لا، لكن تكون داعي باسم الداعي ولا علم لك، فأنت خالي عن مسألة الدعوة، لأن الله قيدها بقيد عظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، شرط وقيد، على بصيرة يبقى إذن من اتبع الله واتبع الرسول وكان داعيا لا يكون داعيا إلا بعلم، فمن دعا بغير علم لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بنص الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وبعض الناس لا، ليس بالحجة ولا بالبيان ولا بشيء، موعظة واحدة فقط أن ترغب له الجنة وحور العين ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم والفردوس الأعلى وجوار الله والنظر إلى وجه الله، يخر صريعا يبكي بكاء شديدا شوقا لرؤية وجه الله جل في علاه، وهذا أسهل الناس. وطبعا الصنف النادر اللي أنا ما ذكرتوش هو من الصديق، ليس الصحابة، ما من أحد إلا وكان له وقفة، ما من أحد عرض عليه الدعوة إلا وكانت له وقفة مع الدعوة، إلا واحد فقط نادرة وهو الصديق، يقول قال رسول الله صدق، آمنت بالله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا ما قسمناهوش قصة، هذا فريد وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين فضله على عمر قال ما من أحد تكلمت معه إلا كانت له وقفة أو كانت له هنة أو كانت له سقطة إلا أبو بكر. أبو بكر ما قيل له إلا آمن قال آمنت بالله، دون أدنى روية ودون أدنى تفكير ودون أدنى نظر. فبعضهم القلب الرقيق الفطرة السليمة عندما ترغبه تراه يبكي صريعا، يخر صريعا معك ويبكي شوقا لله جل في علاه فيؤمن. وبعضهم لا يؤمن إلا بالإكرام والهدية والعطايا كالمؤلفة قلوبه، وبعضهم لا يأتي إلا بالشد أو بالشدة. فهذا لابد أولا أن تستخدم معه السبيل الحسن والدعوة بلطف، ثم تتدرج معه إن طمعت في دعوته بالشدة، اشتد عليه لكن شدة عن شدة تفرق، لأن في شدة لا تكون إلا لولي الأمر، ولذلك قال الله تعالى قال عثمان بن عفان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فالقرآن على العلماء. وشدة من صاحب البيان تكون هذه الشدة لا ترتقي إلى شدة ولي الأمر، لأن هذه تختلف، إن الفساد فيها أشد، ترجو مصلحة فتأتي بإيش بمفسدة. يبقى إذن هذه الأقسام الأربعة بالنسبة للمؤمنين. كافرون خلص هؤلاء الذين جهروا بقوة وبجراءة للنبي، قالوا لا نؤمن لك ولا نقبل منك دعوة، هؤلاء كافرون خلص، لا ما قبلوا الرسول ولا قبلوا الدعوة، هؤلاء الذين تبدلت فطرهم، وهؤلاء الذين أقروا لا صدقا مع الله لا في علاه ولكن أقروا جبرا، فهؤلاء ردوا الرسل وهؤلاء كفروا وهؤلاء لهم نار جهنم والعياذ بالله وخالدين فيها. الصنف الثالث منافقون، هؤلاء الذين تمتعوا بالإسلام وتمتعوا بالكفر، هؤلاء الذين أقروا أيضا جبرا ولكنهم في النهاية لما بعث عليهم الرسل أقروا بالرسل وتمتعوا بالإسلام، تزوجوا من المسلمين وأكلوا طعام المسلمين وذبيحة المسلمين، وأيضا كانوا مع الكافرين في الباطل، فهؤلاء أشد وأنكى من الكافرين الخلص، لأن عذابهم في الآخرة كما بيّن الله جل في علاه أنهم في الدرك الأسفل من النار، وهذا أشد عذابا من الكافرين الخلص. فانظروا الذي ميع ولم يصف لم يصف له، والذي خاضع خضعه الله جل في علاه، كما قال الله تعالى يخادعون الله وهو خاضعهم، يمكرون ويمكر الله جل في علاه. هؤلاء أصناف الناس بالنسبة للرسل الرابعة أهل فترة لم يأتيهم الرسل، هؤلاء ما أتاهم الرسول، أهل الفترة لم يأتيهم الرسل. وهؤلاء أيضا قسمان، قسم ما أتاهم الرسول شخصا، أو القسمان يتفقان في أنه ما أتاهم الرسول شخصا، لكن قسم منهم أتتهم دعوة الرسول وقسم لم يأتيهم دعوة الرسول. وهذا ينصب الفريقان ينصبان في مسألة قريش مكة، مكة فيها القسمان، لم يأتيهم نذير اتفقا في ذلك، قال لم يأتيهم النذير شخصا وعينا، قال الله تعالى لتنذر قوما، أهل قريش لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أتاهم من نذير شخصا وعينا، لكن هل النذارة هل الرسالة هل الحجة أقيمت عليهم أم لا؟ نقول قسمان أيضا، قسم بلغتهم دعوة الرسل وقسم لم تبلغه. القسم الذين بلغتهم دعوة الرسل أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي وعم وجد النبي وأيضا ورقة بن نوفل، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، فحكم لأبيه أنه في النار. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لما؟ ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب، واستأذنت أن أزور قبراء فأذن لي. ومنهم من بلغتهم الدعوة أيضا فآمنوا لم يشركوا، ورقة بن نوفل قد تنصر. الشرائع لا يلزم بها المرء، لكن عليه أن يأتي بأصل الدين وهو أصل إيش؟ أصل التوحيد. أحسنت. فورق بن نوفل وبعض الذين ذكرهم الله جل في علاه او ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم لم يسجدوا لصنم قط ولم ياتهم النذير، فهؤلاء بلغتهم الدعوه. وهؤلاء ايضا الذي عداهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما صوروا التصاوير بان ابراهيم واسماعيل يستقسمان بايش؟ بالازلام، قال كذبوا والله ولقد علموا، وهذا نص ولقد علموا إذا بلغتهم دعوة إبراهيم ولقد علموا أنه ما استقسم قط. فهؤلاء بلغتهم الدعوة، فهؤلاء الذين أمنوا منهم في الجنان والذين كفروا منهم في النيران. القسم الثاني من أهل الفترة الذين لم يأتيهم النذير، والاثنين اتفق على ذلك، الذين لم يأتيهم النذير ولم تبلغهم الدعوة، وهؤلاء يختبرون يوم القيامة كما بينا على الرارح أن الله يأمرهم أن ينزلوا النار، فإذا نزلوا كانت بردا وسلاما عليه. وهذه ليست في عصر مكة فقط، بل في عصرنا هذا يمكن أن نجد أناسا لم تبلغهم إيش الدعوة، لم يأتيهم نذير، حجة الرسل لم تصل إليهم، أدغال إفريقيا في كثير منهم لم يصلهم الإسلام الصحيح، بعض أوروبا لم يصلهم الإسلام الصحيح، هؤلاء حكمهم حقا حكم أهل الفترة لأنه لم يبلغهم الإسلام الصحيح، فهؤلاء يختبرون يوم القيامة. القسم الأخير وهم قسم غير مكلفين، هؤلاء أتاهم الرسول جاءهم النذير وأقيمت الحجة عليهم، لكن هم غير مكلفين غير مؤاخذين. منهم هم أصناف، منهم أولا من زال عقله، من زال عقل كلية، السفيه وإيش والمجنون والخرف الهرم، هذا أيضا أتاه النذير وكأنه لم يأته، لأن المقصود من إرسال الرسول هو إقامة الحجة. قال الله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذر لئلا يكون للناس على الله حجة، هنا سيكون عليه حجة، يقول ربي أتاني رسولك ولم أعقل عنه شيء، إذا لا حجة، فهذا لا عقل. والثاني الأطفال، والأطفال لا يقال أنهم قد زال عقله، لا، الأطفال مميزين، منهم المميز ومنهم غير المميز، والأطفال عامة عندهم عقول لكنهم غير مكلفين، وهذا حكمهم سيأتي بإذن الله، منهم أطفال المسلمين وأطفال المشركين. أطفال المسلمين خلاص فيها ضعيف جدا، فأشبه ما يكون بالاتفاق أطفال المسلمين في الجنان خدم أهل الجنة، أما أطفال المشركين ففيها أقوال ثلاثة، وهذا الذي يأتي تفصيله إن شاء الله في طبقات المكلفين الأسبوع القادم. والأقوال الثلاثة نعجل بها الآن. القول الأول الله أعلم بما كانوا عاملين، الأمر مبهم ولا نعلم، وأحال الأمر على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أيضا في أطفال المسلمين لكنه ضعيف، لذلك لن نلتفت له. قال الله عليه وسلم عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، بما كانوا عاملين بعد ذلك عندما يكبروا، ولكن ماتوا كأيه؟ كطفل الخضر. والقول الثاني أنهم في النار، لأن الرسول قال هم منهم، فإذا هم أتباع آبائهم، فإن كان الآباء في النار فهم في النار. القول الثالث أنهم في الجنة، وهذا الذي سنفصل فيه النزاع الأسبوع القادم بإذن الله. الميثاق الرابع هو ميثاق خاص، وهو ميثاق الرسل. ميثاق الرسل، كل رسول أخذ الله عليه الميثاق، ما من رسول إلا وأخذ الله عليه الميثاق كرامة وتعظيما لمحمد صلى الله عليه وسلم. أخذ عليه الميثاق أنه إن أتاه رسول بوصفه المعلوم هو محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يتبعه ولا يسعه أن يخرج عنه قيد الملة. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم قال الله تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عمر رضي الله عنه أرضاه يأخذ التوراة بيده يقرأ قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا، وموسى من أولي العزم من الرسل، وموسى له شرف وكرم وعظم عند الله جل في علاه، ومع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبعه. ولذلك هذا حجة قوية جدا عند العلماء في أن الخضر إيش ليس بحي، لأن النووي يميل وبعض العلماء يميلون إلى حياة الخضر، واتوا بحكايات بقى خرج لواحد وطلع له وقال له انا الخضر وانا اصاحبك وانا افعل لك، فهذا كل هذه القصص صراحه لم ينزل الله بها من سلطان، والدليل واضح جدا على موت الخضر لانه لو كان حيا ما وسعه الا اين هو، كان لابد يحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ اين هو، كان لابد ان يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اين هو، كان اولى الناس بالخلافه من ابي بكر، لان ابا بكر افضل الناس سوى الانبياء والمرسلين، والرارح في الخضر انه ايش نبي، فهذا دليل يستدل به العلماء على ان الخضر ليس بنبي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني، وان كان موسى لا يسعه الا ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فالخضر من باب اولى. فاذا الميثاق الرابع هو ميثاق النبيين انهم يتبعوا رسول، انهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطه، المضاف الى الله نوعان، اضافه نوع او معنى واضافه عين، هنا إضافة عين وإضافة معنى، وسنبين إضافة المعنى وإضافة العين. أما إضافة العين إلى الله جل في علاه عين قائمة بذاتها كالكعبة، الكعبة هذه معنى معنى في السماء معنى في الذهن، ولا عين قائمة أمام عينك؟ عين. فالكعبة عين، فإذا أضيفت إلى الله لا تضاف إلى الله أنها جزء منه أو صفة من صفاته، حاشا لله، هي إيش؟ إضافة تشريف. عيسى، عيسى كان يمشي بين الناس ويأكل ويشرب، عين قائمة. لما يضاف إلى الله نقول عيسى روح الله، هل هو روح الله أو روح من الله، جزء من الله أو صفة من الله؟ حاشا لله. إضافة هنا إضافة تشريف. وهنا قال الله تعالى ونفخ فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه، من روحه إضافة، روح مضاف والهاء مضاف إليه، والهاء عايد على مين؟ على الله جل في علاه. فالمضاف إلى الله إن كانت عينا فتكون الإضافة إضافة تشريف، إضافة تشريف. إذن هذه الروح يعني روح خلقها الله وألصقها الله به إضافة تشريفا لهذه الروح وتمييزا لهذه الروح عن الأرواح الأخرى التي ينفخ فيها من؟ الملك، الملك بأمر الله جل في علاه. إذن الإضافة نوعان، إضافة عين وإضافة معنى. أما إضافة المعنى فهي إضافة صفة للموصوف، ليست عين قائمة. تقول يد الله، عين الله، هذه إضافة إيش؟ إضافة عين طبعا، عين الله إضافة عين. معنى يد الله، أصابع الله، رجل الله، كل هذه ثابتة بالسنن، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال بها. طيب معنى كل هذا إيش؟ روح الله. أيوة تفضلوا بقى، شوف المجلس الهمهمة الفصل بقى لها. روح الله أي نوع من الأنواع؟ لحظة لحظة لحظة، الكعبة بيت الله، هذه إيش؟ أنا أريد بس سماع عين وتكون الإضافة إضافة ناقة الله وسقياها، من التشريف إضافة عين، الناقة عين صح؟ فإذا أضيفت العين فتكون الإضافة إضافة الحمد لله. قوة الله تبقى إيش؟ يبقى الإضافة هنا إيش؟ تشريف. لا، إضافة المعنى تكون صفة للموصوف. طيب عزة الله، كلام الله، قدرة الله، حب الله، روح الله. أيوة الهمهمة جت تاني. تفضل يا شيخ. ها إضافة، طيب خلاص إضافة عين. ها لقنك، يبقى إذن لا إجابة لك. ها إضافة عين. لحظة شوف أما المجلس فيه كم قول. نعم عين. طيب ها إضافة معنى. طب كيف يا دكتور إضافة معنى؟ طب خلاص، طيب إيش اللي فارق بينهما؟ يماني معنى، إيش معنى يا يماني؟ أنت أتيت بفصل النزاع، اشرحه. إيش تحيل؟ أحد ما يوم أنا أريدك تحيل. ها أنت عبدته سرا، عبدته، أريدك جهرا من الآن بعد. كيف؟ طيب أنا أريد تفكير. حسن كيف عرفتها؟ يا أخي الآية، الروح هنا بمعنى إيش؟ رحمة الله، لأنه قال لا ييأس من روح الله. وفي بعض الأحاديث لو علم الإنسان ما من رحمة الله جل وعلا ما يأس من قلت أو ما يأس من رحمة الله جل وعلا من شيء. فروح الله يعني رحمة الله جل وعلا، روح الله يعني رحمة الله، ولا يأس من روح الله يعني من رحمة الله. فتكون هذه إضافة إيش؟ معنى كما قال الدكتور. نعم طيب، هذه إضافة صفة إلى موصوف. وهنا في الأحاديث إضافة المعاني كثيرة جدا. صفة اليد، إثبات صفة اليد لله جل وعلا، من وين؟ من وين أخذت؟ لا لا، في الأحاديث، فمسح بيده، فهذه دلالة على إيش؟ على اليد. لكن لما قال فمسح بيده أضاف، والمضاف يعم، يعني لله يد وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، لأن هذا كله كمال، اليد كمال. فإضافة اليد أكثر من يد تكون كمال لله جل في علاه، إنه قال يده صح ولا لا؟ السائل ممكن أن يقول ذلك ويقف عندها يقول يده هذه مضافة، والإضافة تفيد العموم، فيأتيه حديث آخر ورواية أخرى تحد له هذا التفكير ويقول لا، لربك يدان فقط، لربك يدان. قال يميني وشمالي، طب ده يميني وشمالي بس احسنت، لفض فوق، لكن ها وهما، نعم قال وهما، يبقى اذا اثبت ان لله ايش؟ ها ان لله يدين اثنتين، يدين اثنتين لا اكثر. طيب الثالث، هذه الصفه كلتا يدي ربي يمين، هذه الاحاديث تثبت ان الشمال لا يصح أن نصف الله بالشمال، ستتعجبون، هذه الأحاديث تثبت لنا أنه لا يصح أن نصف يد الله بالشمال، كلتا يدي ربي يمين ولا شمال لا نصف الله بالشمال، لا ليس تأدبا. ده الأحاديث، ده المفروض تراجعوني في الأحاديث. أيوة طيب، واليمين أيوة نعم، آخر حديث قال وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وهذا الإسناد الحسن، وهذا الذي جرى العلماء أن يقول حتى في رواية أخرى مهمة جدا التي قبلها، لا اللي قبله، نعم وكل خبيث وين، لا هذه الضعيفة، نتكلم على الصحيح، وكلتا يدي ربي نعم يمين مباركة، واما التي ذكر فيها الشمال فهي ايش، واول حديث ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج ذريته، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج ذريته، الاولى لاهل الجنه بيمينه، والثانيه قال بيمينه فصرح ان ايه باليمين، وايضا كلتا يدي ربي يمين، وفي روايه هناك في مسلم قال وبشماله يقبض الله السواد بيمينه، قال وبشماله، فقال العلماء هذه الروايه وان كانت في مسلم هي روايه شاذه، والصحيح الراجح انها ضعيفه لان الراوي فيها ضعيف كما ضعفه البيهقي وغيره من المحدثين، واما المتفق عليه بين البخاري ومسلم قال وكلتا يدي ربي يمين، فلا يصح ان تصف ربك بالشمال، اذا كلتا يدي ربي يمين. ايضا من الفوائد المستنبطه في ذلك يوصف الله بافعال، من هذه الافعال المسح على الظهر، وهذه صفه اليد، ايضا القبض والبسط، لما قال الله تعالى ان الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يتوب سحاء الليل والنهار، ولما قالت اليهود يد الله مغلولة قال غلت أيديهم لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة ينفق، يبقى ده البسط والقبض صفة من صفات الأفعال، مش فاهمين، هذه من أفعال الله جل في علاه. أيضا من الفوائد المستنبطة الرد على الجبرية وعلى القدرية، الاثنين مع بعض، الرد على الجبرية وعلى القدرية، كيف ذلك؟ ها وبعمل اهل الجنه يعملون، ده رد على مين؟ على القدريه، فده رد قوي جدا عليهم، نعم رد على الجبريه، كيف يكون ردا على الجبريه؟ انتوا خلاص الحمد لله اصبحتم بالذات الفرقتين دول يعني خلاص جالي الامر عندكم، كيف رد على الجبريه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبعمل اهل الجنه يعملون، ليس بالعمل للعامل، وهم يقول لا لا عمل للعامل، ورد على القدريه ايضا، كيف يا دكتور؟ فانت خلق اهل الجنه وبعمل اهل الجنه يعملون، خلق اهل النار وعمل اهل النار يعملون، لما قال خلق اهل الجنه يعني فرغ ربكم العباد، يبقى اذا القدر سابق وليس الامر انف. الفائده خمسه وهي فائده مهمه جدا، التصريح بكفر القدريه، وهذه المساله صراحه لا يوافق عليها المستنبط، نعم هو فقط هو التصريح من عمر ومن غيره ومن ابن عمر، ونحن نقول هذا ليس في اوانهم، التصريح بكفر القدريه في اوانهم لانهم انكروا علم الله جل في علاه، قالوا لا يعلم، قالوا لا يعلم، ولذلك الشافعي قال خاصموا أهل القدر بالعلم، لو قالوا لا الله لا يعلم يبقى إذن إيش كذبوا الله في كتابه، والله جل في علاه يبين أنه عليم قدير يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فإن أنكروا علم الله جل في علاه كذبوا الله في كتابه، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلة، فالتصريح بكفرهم هنا لأنهم كذبوا الله جل في علاه ونفوا علمه، لكن القدرية اللي هي أصلا المتأخرين لا لا يقال فيهم هذا، لأنهم يثبتون علم الله جل في علاه، لكنهم يقولون أن الأفعال لم يخلقها الله جل في علاه، وهذا ضلال مبين، لكن لا نستطيع أن نقول إيش بمسألة الكفر، لا نستطيع أن نقول ذلك ولا نتجرأ عليه. الفائدة أنتوا فهمتوا من اللي أنا قلته؟ نعم صح، ده هم يقولون نعم بعد ما يفعلوا العامل، يؤولونها يحرفونها لا ينكرونها، ايوه لا تحريف، فهنا ولذلك العلماء احتاروا في مساله المؤول، قالوا المؤول لا يكفر، ليش؟ لانه عنده معاني تحتها والله اعلم بنيته، ولذلك العلماء قعدوا قاعده مهمه جدا، لازم القول ليس بقول، لازم القول ليس بقول، لا تستطيع ان تكفر امرا بلازم قوله، هذا الكلام ممكن يقال، لكن أن تقول الخضرية كفر لا، ما يصح ما يصح، لا ما يقال كفر. طبعا أهل الحنبل لما قال ذلك ثم قالوا فلان يقول بكذا ما كفره، طيب خلاص ما نقول لك يبقى إذا ما نقول القدرية كفر، لا ما تقول ذلك، نقول نفصل في القدرية، وده اللي فصله أيضا شيخ الإسلام تيمية، قال غلاة القدرية يكفرون، أما الذين هم أتباع أو عوام لا يكفرون. لما؟ لأنهم لا ينكرون علم الله جل في علاه. الفائدة الأخيرة العلة في الاستشهاد على الدين، هذه من وين أتت هذه العلة في الاستشهاد على الدين؟ سامحوني المجلس مجلس عقيدة، لكن إيش نفعل؟ هذه فوائد لابد أن نأخذها. احنا نتكلم عن ميثاق الذر الان، ما في واحد فيكم بيخرج قروض حسنه ولا قروض حسنه ماتت مع الذين ماتوا؟ قرض حسن يستدين منك احد فتقرضه قرضا فايش؟ فتشهد على الاستشهاد على الدين. الاستشهاد على الدين العله او الحكمه من الاستشهاد على الدين من وين؟ هنا في ميثاق الذر وفي القدريه وبنتكلم في صفات الله. تأتي انت بالدين؟ طيب ناسي، وعشان قررت معكم ايش؟ النسيان اولا، ولذلك هذه الحكمة من ايش؟ من آية الدين. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، فانت ممكن تعطيه الدين وتأتي في الاجل يقول ما رأيتك الا اليوم، ما ارى منظرك، ما لك، انا كنت ارى مثلك لكن كان ابيض منك، كان اطول منك، كان اقصر منك، كان اصغر منك، فيغير الامر وانت وانت، صحيح ولا لا؟ فلذلك امر الله بالكتابة. ولولا آية السفر والرهان لقلنا بوجوب الإشهاد، لكن الذي صرف الوجوب إلى الاستحباب، لأن الله جل وعلا قال يا الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر على الوجوب، لكن قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن، فصرف الوجوب إلى الاستحباب. والحكمة من ذلك أن إيش؟ أن الإنسان ينسى ويجحد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من جحد آدم، آدم نسي، فأنت ابن آدم فلابد إيش؟ أن يعتريك النسيان، فحتى لا تنسى إذا أقربت فاكتب. لكن لا ترى بعض العوام اذا قلت له بعد ما تحسن اليه وتعطيه القرض تقول اكتب، تقول انت مش مستأمني، انا تتقي يعني ملتحي ومطوع وتفعل ذلك، تقول له هذا الدين. بل انا انصح كل اخ اذا اقرض اخ ان يكتب عليه، هذه نصيحه لكم، لان هذا اقل احواله الاستحباب، لان الحسن وعطاء وغير هؤلاء قالوا بوجوب كتابه الدين او الاشهاد على الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.